بسم الله الرحمن الرحيم.

آمنت بالله العلي العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، من رعته عين الله لن تضره أعين الخلق. اللهم اجعلني وأحبتي في رعايتك. ربي أسألك لي ولهم هدوء النفس وحياة مليئة بكل ما يرضيك. ربي أيقظني وأيقظهم على رزق لم نتوقعه، وعلى خير لم نفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننا أنها مستحيلة. يا رب إن ثقتي بك لا يهدمها تأخير أو حرمان، بحق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشملنا يا رب بعفوك ورحمتك ولطفك. اللهم يسر أمورنا، فرج همومنا، أستر عيوبنا، أصلح أحوالنا، اغفر لنا ولوالدينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على خير خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عشنا في رحاب سورة النساء، وكانت تلاوة من تلاوات الشيخ عبد المنعم جبر الله رحمه الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. من صحبة الورد شوف أجمل عيون وخدود، حسن ومتجمع في مهرجان مشهود. من صحبة الورد شوف أجمل عيون وخدود، حسن ومتجمع في مهرجان مشهور. لون وعطر وندى ربنا المعبود، كانت براي كانت براي وصحى جمال الله. أسير من اللي انت حررتهم، يا ريتني كنت فقير من اللي انت أنصفتهم، يا ريتني كنت أسير من اللي انت حررتهم، يا ريتني كنت فقير من اللي انت انصفته، يا ريتني كنت بلال وفي صوتي الف خيال، اول اذان ينقال والكون يقول وياه، يا ريتني كنت بلال وفي صوتي الف خيال، اول اذان يتقال والكون يقول وياه، إلا رسول الله. أقوم المخلوقات كلها ويا النبي بقلبها جبريل بيندهلا واحنا نادينا معاه النهار على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد اف ام. طلع النهار والشمس شاهد طل انتظاري يا حبيبي ده على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت نقصاني لقيتها الحالة اللي انا فيها دي لقيتها بالدل باستمرار. طلع النهار طلع النهار هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا ودت يا ما زعلت ونفسي تسدد بس خلاص هي فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار. طلع النهار طلع النهار وازاي تحتار وانت معانا. راديو اسكندرية هوانا شكل تاني. صباح الحب صباح الامل على كل عيون اصدقائنا المستمعين. اهو ده اللي عيني منه وعين عليه رايحه وجايه. اهو ده اللي بكلمتين مع نظره عين اثر عليا. اهو ده اللي جماله في عيني يساوي كنوز الدنيا دي. اللي بيعجبني هو ده وبريمش جايبني واللي بيعجبني انكم تسمعونا من الالف للياء. قلبي لقيته هو ده لا هو ده هو ده خد عقلي مني وهعمل ايه. وهو ده الطريق الامثل للتواصل بيننا وبينكم عبر ميكروفون اذاعه اسكندريه. هو ده وهو ده محمد احمد اسماعيل. شفت الحنية بسحر عينيه ايه. هو ده رامي سلامة. وهو ده احمد وهبة. اهو ده اللي كانت سقاويته وابوسه ميت بوسه بخاته. أول ما شفته بعيني وقلبه ناداني رجعلي تاني سنيني معاه في ثواني. ده حبيبي ومليش من بعده وبحبه كله على بعضه. ده حبيبي ومليش من بعده وبحبه كله على بعضه. اللي بهوى علمني ساتنى ومعه بحس كأني بعيش في الجنة. وأصدقائي وصديقاتي بعد قليل نلتقي دائما مع أخبار الحبيبة زمان وفي مع ميكروفون الخدمات على طريق السلامة. فيسعد صباحكم مع موجز الأنباء في يوم في شهر في سنة مع جولة صحفية في صحافة الصباح. وفترتنا بتبدأ من 8 ل 9 ونص أصدقائي وصديقاتي. وفترتنا النهاردة يعني فيها مجموعة من الموضوعات المختلفة. النهاردة وبكرة كل سنة وانتم طيبين بيبدأ عام دراسي وجامعي جديد وسط مخاوف الأهالي والأولياء الأمور بسبب عدم قدرة البشرية إلى الآن من ابتكار عقار جديد لفيروس كورونا. نتمنى أن يكون عام أمن وسلام وصحة لكل أبنائنا. ودوما بنقول الوقاية خير من العلاج. هل تتذكر أول يوم دراسي أو جامعي، مدرستي أو مدرسي؟ ذكريات لم ولن تنسى. مسرحية مدرسة المشاغبين، من الشخصيات تمثلك ولماذا؟ صديق من أيام الدراسة ما زلت أتواصل معه حتى الآن رغم مشاغل الحياة. صورة المعلم في الأعمال الدرامية، أترضيق أم لا؟ نحن في انتظاركم من 8 ل 9 ونص وفترتنا المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية. أستاذ مهما الزمن بيدور زي النجوم بالليل والصبح الشمس تدور. أستاذ مهما الزمن بيدور زي النجوم بالليل والصبح الشمس تدور. هو اللي اتعلم من الدنيا وعمل اللي عليه وذاكرها كويس وفهمها. ودارسها بكل ما فيها ولاعبها وصاحبها وحبيبها ومغرم بيها. أصل الدنيا دي أنا الصعب كلها الغال ده الأستاذ. أصدقائي وصديقاتي الساعة 9:30 نعيش مع الحلقات المسلسلة أو شخصية سكندرية سيد درويش مصطفى جمعة هنادي محمود. الساعة 9:10 طبيعي ومفيد. الساعة 10 موجز رأس الساعة. نتمنى لكم أصدقائي وصديقاتي فترة سعيدة بصحبة محمد أحمد إسماعيل رامي سلامة ومعهم ومعكم أحمد وهبة. لو كنت بابكرك حبيبي انا كنت نسيت بابكرك حبيبي لو كنت نسيت. مبسوطين وعيوننا تقول لك مبسوطين. كفك يتوضى ياللي سريرك من فضة النور في كفك يتوضى. كل الليالي حتتكبى وترجع على دارك. عايزك تقرب لي يا حبيبي من بدري وانا مستني لقاك ده اللي يدور في يا حبيبي هيلاقي اول حاجه هواك. عايزك تقرب لي يا حبيبي من بدري وانا مستني لقاك. ده اللي يدور في يا حبيبي هيلاقي اول حاجه هواك. روحي رايحه ليك حتى حب فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك. روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبة فيك فاق عنيني سيبنا حب فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك. اتمنى ايه بقى وانت قصادي حاسس باكتر ما تمنيت في حب يوصل للدرجة دي انا ما افتكرش الامر بسيط. اتمنى ايه بقى وانت قصادي حاسس باكتر ما تمنيت في حب يوصل للدرجة دي انا ما روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبة فيك زاد حنيني سيبنا حب فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيك. روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبة فيك زاد حنيني سيبنا حب فيك طول سنيني انت بس اللي بحلم بيه. روحي رايحة ليك حتى عيني برضو دايبة فيك ده حنيني هتمنى ايه بقى وانت قصادي حاسس باكتر ما تمنيت في حب يوصل للدرجة دي الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية الجديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة الأهرام سنة 1926 معاينة أراضي مطار الدخيلة الجديدة. زار حضر الصاحب المعالي محمد محمود باشا وزير المواصلات أمس الأراضي التي يراد تحويلها إلى مطار الحكومة في الدخيلة فعينها ورأى سعادته وجوب صلاحياتها للمشروع، وستجرى كذلك بعض تجارب خاصة في فصل الشتاء لمعرفة ما تحتاج إليه هذه الأراضي من الإصلاحات في ذلك الفصل. جدير بالذكر أنه قد ذكرت إحدى اللجان التي تشكلت من قبل أن تلك الأراضي تحتاج إلى مجار لتصريف المياه. معنا خبر كمان من مجلة المصور سنة 1926 وهو إعلان نزل في هذه المجلة عن القطرة العجيبة تطلب من الإسكندرية. القطرة العجيبة اسم لأفضل وأقدم وأعظم وأشهر قطرة لمكافحة أمراض العيون المزمنة على اختلاف أنواعها. جربوها تتحققوا من فائدتها العظيمة. اطلبوها بالحاح ولا تقبلوا خلافا لها واحضروا التقليد. القطرة العجيبة أفضل قطرة في الدنيا مجهزة لأمراض البلاد الحارة. القطرة العجيبة نالت ميدالية الحكومة المصرية وتصديق المجلس الصحي، وهي عجيبة في مفعولها لشفاء أمراض العين كالحبيبات المزمنة وزيادة اللحمية واحتقان الجفون والإحمرار والالتهابات الملتحمة والغشاوة وعماشة العين ونزول الدموع وضعف الإبصار، كما أنها تقي من المياه الزرقاء. يعني كل ده ماشي، ثمن الزجاجة 5 قروش ساغ، وتطلب من سائر أجزخانات القاهرة والإسكندرية. معنا خبر من جريدة البصير سنة 1956، شعبة لأصحاب المخابز بالإسكندرية. طلب أصحاب المخابز بالإسكندرية من غرفة الإسكندرية التجارية تكوين شعبة لهم ترعى مصالحهم طبقا للمادة 21 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951. وقد أجابت الغرفة طلبهم ودعتهم للحضور في الساعة 6 من مساء بعد غد بدارها لهذا الغرض، وقد أرفقت بالدعوة طلب الانضمام لعضوية الشعبة لملء البيانات الخاصة المطلوبة منهم وإيداع سكرتارية الغرفة قبل موعد الانعقاد. بارجتان هولنديتان بالإسكندرية، ده الخبر اللي معانا من جريدة البلاغ سنة 1934. وصلت إلى ميناء الإسكندرية أمس البارجتان الهولنديتان، وستقيمان بضعة أيام في المياه المصرية ثم تغادران الإسكندرية لإتمام الرحلة. سيتبادل قمندان البارجتين الزيارات الرسمية مع صاحب السعادة محافظ الإسكندرية طبقا للتقاليد المعتادة. زمان يا إسكندرية. إعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. إذاعة الإسكندرية تقدم ميكروفون الخدمات. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذه الحلقة من برنامج ميكروفون الخدمات. أوضح السيد المهندس عبد البطيب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن أنه جاري التطهير الدوري لبلوعات أمطار وإضافة بلوعات بأماكن تجمعات الأمطار استعدادا لموسم الأمطار القادم، وكذلك إنشاء بلوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة تتماشى مع حجم المياه المتجمعة والتطهير الدوري لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحي، ومراجعة مدى استيعاب خطوط شبكة الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية. وأشار السيد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حصر نقاط تجمع المياه في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ووضع الحلول لها ودراسة الحركة المرورية عند النقاط الحرجة وتحويل المسارات المرورية عند تلك الطرق لمنع التكدسات المرورية حالة سقوط الأمطار بغزارة، وكذلك تجنب إرباك المعدات ومراجعة أوجه القصور في تنفيذ خطوط مواجهة الأمطار الغزيرة السابقة وتلافيها والتنسيق مع المسؤولين في الشركات التابعة للشركات القابضة لمياه الصرف الصحي وشركات توزيع الكهرباء والدفاع المدني والإسعاف. وأشار سيادته إلى أن أجهزة المدن الجديدة تتولى تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية للمعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار، وكذلك إعداد خطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار غزيرة أو سيول، وتتضمن تحديد النقاط الأكثر تضررا من تجمعات المياه. أعلن المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أن محور المحمودية يشتمل على 32 محطة أتوبيس بواقع 4 محطات بداية ونهاية و8 محطات رئيسية و20 محطة متكررة لخدمة سكان 4 أحياء غرب ووسط والمنتزه وأول شرق. وتضم المحطات مظلات ومقاعد لانتظار الركاب كل منها بطراز مختلف حسب مسار الأتوبيس، بما يعطي لمسة جمالية وحضارية للمحور الجديد محور المحمودية. وأضاف السيد رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أنه تم تشغيل أتوبيسات كهربائية عبر 3 خطوط رئيسية بمحور تنمية المحمودية. يبدأ الخط الأول من الأتوبيسات الكهربائية من مدينة بشائر الخير 1 و2 وينتهي بمحطة العوايد، أما الخط الثاني فيبدأ من مدينة بشائر الخير 1 و2 وينتهي بالعوايد بسعر تذكرة 7 جنيهات، بينما يخدم الخط الثالث 16 محطة بدءا من بشائر الخير إلى العوايد مرورا ببابوالينو والرصافة، وينتهي بمنطقة أبو سليمان بتذكرة قدرها 5 جنيهات. مع تحيات عبد الكريم مخيون. ميكروفون الخدمات. يعمل الإسكندرية تقدم. وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور محمد أبو حمص رئيس قطاع إسكندرية لهيئة الإسعاف المصرية، ومعا بنتمنى لكم السلامة. أعزائي المستمعين، نبدأ حلقتنا النهاردة بحلقة عن تعريف الحوادث وأسبابها. يمكن بنقول أسباب الحوادث العنصر البشري له عامل كبير قوي فيها. كان زمان كنا بنقسم الحوادث في أسبابها لأسباب عنصر بشري، ودي كانت بتمتلك 79%، والطريق كان بياخد 11%، والمركبة كانت بتاخد 10%. أنا في رأيي الشخصي إن العنصر البشري هو المتحكم بنسبة 100%، لأن لو اتكلمنا مين اللي بيعمل الطريق، هو العنصر البشري أو الإنسان، ولو اتكلمنا عن المركبة اللي بيقودها برضو هو إنسان. فإذا أصبح العنصر البشري بالنسبة لنا في حياتنا اليومية سبب الحوادث مباشر أو غير مباشر، هو العنصر البشري. ويمكن لو تطرقنا للعنصر البشري نفسه فده هياخد مننا حلقات وحلقات كبيرة جدا. الغلطة بفورة زي ما بيقولوا، أو مش الغلطة بس، أو الغفوة أو الهفوة بفورة زي ما بيقولوا، وساعة القدر بيعمى البصر. أنا حبيت بس أنوه في أول الحلقات بتاعتنا إن إحنا نقول إن العنصر البشري هو السبب الرئيسي في كل ما يحدث من حوادث. طريق السلامة مع أمل درويش. شعرها قد البحر بيصبح وردي وردي يا وردي، كميت هذا القارب بينا يتعجب بشراع الفضي، لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح وردي. نرجع للشط اللي جمعنا، والموجة الهيمة بتسمعنا، والنسمة كانت تدعبنا ما يهونش عليها تودعنا. لما الشمس بترخي شعورها قد البحر بيصبح وارد ورد يا ورد، كنيت هذا القارب بينا يتعاجب بشراع الفضي، لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح وردي. لما الشمس بترخي شعرها خد البحر بيصبح وردي وردي يا وردي، كنيت هذا القارب بينا يتعاجب بشراع الفضي لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح وردي. نجري ونسبق دايما بكرة نتلاقى في مواعيد الحب وقلوبنا تعشق ما بتكره أصل الحب ده نور القلب. لما الشمس بترخي شعورها خد البحر بيصبح وردي ورد يا ورد جنيت هذا القارب بينا يتعاجب بشراع الفضي لما الشمس بترخي شعرها قد البحر بيصبح وردي. هنا الإسكندرية عزيزي المستمع بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. صباح الخير يا شمس بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول روعة الحياة بوجودكو وأحلاها بدعواتكو. صباح الإيمان حلوة دي المستمع في كل مكان ممكن تعيش وتموت وانت فاكر ان القدر ظلمك في جزئية معينة، لكن الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة ان ربنا حماك منها، لكن احنا ما فهمناش كده تماما، كما لم تفهمه ام الغلام، كما لم يفهمه ركاب السفينة. كان في مقولة في تفسير الحتة دي بتقول استعن بلطف الله الخفي لتصبر على أقداره التي لا تفهمها، وقل في نفسك أنا لا أفهم الأقدار لكنني متصالح مع حقيقة أنني لا أفهمها وممكن أنها كلها من عند الله. عيش وقتك عيش أيامك الدنيا برح قدامك. عيش وقتك عيش أيامك الدنيا برح قدامك وتضحكك أو من أي جراح. على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. احلم بيك جاي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها لون فرحة. الدنيا لو جرح لونها لون فرحة. ما هو بيطول عمر الواحد غير الفرحة. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها انت لو وصلت للمرحلة دي هتوصل للطمأنينة، وهي دي الحالة التي لا يهتز فيها الإنسان لأي من أقدار الله، خيرا بدت أم شر، ويحمد الله في كل حال. فالحمد لله على كل حال والله يعني. ويسعد صباحكم جميعا. صباحي ضحكة بتسكر ساعتي الجاية من يومي. صباحي عين بتفطر لي رزقها الحلو. يسعد صباحك. عم يلعبوا الولاد عم يلعبوا تحت السما الزرقاء عم يلعبوا الولاد ملهيين باللعب الحلوين وبيركضوا ما بيتعبوا وعم يلعبوا بيطيروا بيها السما طيايين بالساقي بيسفروا شخاتين بيطيروا بيها السما طيايين بالساقي بيسفروا شخاتين وبإيديهن غمر وراق بيدو حب ويلونوا هالعمر وبإيديهن غمر وراق بيدو حب ويلونوا هالعمر هالعمر الولاد من نهر الورد عم يشربوا وعم يلعبوا اللي بتركضوا بالعيد وكل عيد بتبعدوا لبعيد ويا ولادنا اللي بتركضوا بالعيد وكل عيد بتبعدوا لبعيد يا ما بلياليكم نسهر نغطيكم نفزع نوعيكم يا ما بلياليكم نسهر نغطيكم نفزع نوعيكم نوعيكم ولما بتوعوا من ايدينا بتهربوا تتلعبوا عم يلعبوا الولاد عم يلعبوا تحت السما الزرقاء عم يلعبوا الولاد ملهيين باللعب الحلوين وبيركضوا ما بيتعبوا وعم يلعبوا وعم يلعبوا وعم يلعبوا يا أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معي تكتمل الصورة. السابعة في إذاعة الإسكندرية. مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وفيما يلي نقدم لحضرتكم موجز الأنباء حررته رحاب الشرنوبي، يقرأه أحمد وهبة. وزارة التضامن الاجتماعي تكشف عن أعضاء عن إعفاء 2.2 مليون طالب من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد. وزارة المالية والتربية والتربية والتعليم الفني تعلنان عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص اعتبارا من يوم غد الأحد. هيئة الأبنية التعليمية تدشن رابع مراكزها وهي مستشفى دمنهور التعليمي زراعة الأعضاء البشرية. الشركة المصرية للاتصالات وي تبدأ في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر الحالي عن آخر 3 أشهر، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المخصص لذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت. جامعة الإسكندرية تعلن أن المدن الجامعية سوف تستقبل هذا العام 2470 طالبا وطالبة، ويتم الإعلان تباعا عن الأماكن التي سيتم توافرها عن تخلف بعض الطلاب عن التسكين وقبول دفعة جديدة من الطلاب. الوحدة المحلية المركز ومدينة كفر الدوار تقوم بالتعامل مع شكوى تجمعات القمامة بمنطقة سيدي شحاتة، حيث قامت بحملة نظافة مكبرة تضمنت رفع 2500 طن من القمامة. طقس اليوم إن شاء الله مائل الحرارة نهارا معتدل ليلا، درجة الحرارة عظمى 30 الصغرى 22 متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية الشرقية سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر مناسب لكافة عمليات الصيد والملاحة. من الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. اكتبوا في المجد غنوة احنا يحضنوا الدنيا الجميلة يسبقوا الأيام تملي انهضوا بمصر الأصيلة اكتبوا في المجد غنوة يحضنوا الدنيا الجميلة يسبقوا الأيام يسبقوا الأيام يسبقوا الأيام يسبقوا الأيام يسبقوا الأيام تملي يسبقوا الأيام تملي وانهضوا بمصر الأصيلة اكتبوا في المجد غنوة واحضنوا الدنيا الجميلة يسبقوا الأيام وعدتوا فوق قصور المستحيل ابنوا أمجدكم بيتكم يفتكركم كل جيل اسبقوا الأيام وعدوا فوق قصور المستحيل ابنوا أمجدكم بيتكم يفتكركم كل جيل وافتحوا صفحة تاريخكم وانتوا هتلاقوا الدليل افتحوا صفحة تاريخكم وانتوا هتلاقوا الدليل اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام تملي اسبقوا الأيام تملي وانهضوا بمصر الأصيلة اكتبوا في المجد غنوة واحضنوا الدنيا الجميلة ارفعوا للعلم زوقوها بالورود واحرسوها بنور إيمانكم ينكتب ليها الخلود ارفعوا للعلم راية زوقوها بالورود واحرسوها بنور إيمانكم ينكتب ليها الخلود تبتسم ليها الليالي ينحني صدى الوجود تبتسم ليها الليالي ينحني صدى الوجود اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام اسبقوا الأيام تبالي Thank you. 1.1 FM. هنكون كل يوم معكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. راحتها بستناها وبستعجلها تضحكلي وابصلها تختار الوانها تسأل عن رأيي في فستانها طب هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها بستناها وبستعجلها تضحكلي وابصلها تختار الوانها تسأل عن رأيي في فستانها طب هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها بستناها وبستعجلها تضحكلي وابصلها النهار على راديو اسكندرية مية واحد فاصل واحد اف ام. طلع النهار والشمس شاشت طل انتظار يا حبيبي ده انا